رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج الطيبون والطيبات. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة كلمنا في الحلقات الماضية عن أسباب عودة الحب مرة ثانية إلى بيوت المسلمين، البيوت التي بتئن وتشكو الآن إلى الله عز وجل الظلم القائم الآن بين الأزواج والمشاكل والشقاق اللي بين الأزواج، وطبعا النتائج تصفر عن الأشياء التي تحدث الآن في أكثر بيوتات المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل. عدد كبير جدا جدا من المطلقات بكل أسف، فاحنا عايزين مرة تاني الحب يرجع البيوت، عايزين نعمل وقاية، والوقاية خير من العلاج. عايزين نعمل وقاية ونحصن البيت أولا بشرع الله، ثم بالحب والمودة والألفة، ويقينا والله العظيم يا جماعة لو كان شرع الله عز وجل في بيت كل مسلم ومسلمة يقينا هتلاقي الحب يعني، وتشوف بقى وألف بين قلوبكم. ربنا هو الذي يؤلف بين القلوب، ليه؟ لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله عز وجل هو القادر على أن يجعل الزوج يحب الزوجة، وعلى أن الزوجة تحب الزوج، ويجعل ما بينهم إيه، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. الذي جعل تلك المودة ورحمة هو من بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فلو أقمنا شرع الله عز وجل في قلوبنا وفي بيوتنا لكانت الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أسعد أيام حياتنا في هذه الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة جميلة، حياة مليئة بالسعادة والود والصفاء والسكينة والسرور. بس نرجع مرة ثانية لشرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في بعض الأشياء هيعملها الزوج برضو كان من باب الأخذ بالأسباب، والأشياء ذكرناها كلها تقريبا، وقلنا في أشياء هتكون بها الزوجة، وذكرنا منها في الحلقة الماضية ثلاث حاجات أو حاجتين، وبدأنا في الثالثة. قلنا الاستعانة بالله، إن عشان السعادة ترجع مرة ثانية للبيوت فلابد إن الزوجة والزوج يستعينوا بالله، لأن فعلا لن يستطيع أحد على وجه الأرض إن هو يؤلف بين قلوب الناس إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وألف بين قلوبكم. الاستعانة بالله تاني حاجة، الإخلاص. قلنا ثالث حاجة حسن المعاشرة، وتكلمنا وقلنا يا جماعة يعني، وأنا بكلم بوجه كلامي لكل أخت مسلمة وكل زوجة، خدوا بالكم أنا بوجه كلامي مش للزوجة بس، أنا بوجه كلام الأخت اللي لسه ما اتجوزتش، وأسأل الله عز وجل ابتداء أن ربنا يرزق كل أخت مسلمة بالزوج الصالح الذي يأخذ بيديه إلى جنة الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإحنا بنقول الكلام ده لكل واحدة لسه ما اتجوزتش، اتعلمي، اتعلمي إزاي تملي بيتك بالسعادة. ما إحنا مش بنقول إن لازم الواحدة تعيش الحياة الزوجية وبعدين تعيش بقى الشقاء والنكد والزعل وبعد كده تقول ايه، طب ما اروح ادرس بقى اشوف اتعلم ازاي ادخل السعاده عشان نبقى سعداء. طب وليه ما نبقاش سعداء من اول لحظه؟ فاحنا بنقول الكلام ده لكل واحده ما اتجوزتش، ولكل واحده متجوزه وبيتها فيه مشاكل، ولكل واحده بيتها جميل وفيه سعاده، بنقول لها ازاي كمان تزود جرعه السعاده. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي ثلاث فئات. فئه اللي مش متجوزه، ازاي ان هي لما تتجوز ان شاء الله ربنا يرزقها بالزوج الصالح، ازاي تكون بيتها على شرع الله، وازاي ان هي تسعد هي وزوجها واولادها. الثانيه اللي متجوزه وحياتها فيها مشاكل يعني وكده، ازاي انها تزيل المشاكل دي بامر الله سبحانه وتعالى وتملى بيتها سعاده. والفئه الثالثه اللي متجوزه وحياتها سعيده وجميله، ودول يعني اعتقد انهم في زماننا يمكن قليلين شويه، لكن اسال الله عز وجل ان ربنا يملا بيوت المسلمين جميعا بالموده والسعاده. بنقول لها ازاي بقى تزودي جرعه السعاده. لكل هؤلاء قلنا اول حاجه الاستعانه بالله، ثاني حاجه الاخلاص، ثالث حاجه اختنا الفاضله حسن المعاشره. حسن المعاشره عايز اقول لكل اخت مسلمه فاضله، عايز اقول لها حاجه مهمه قوي قوي يا ريت تركز معايا فيها. ايه هي اختنا الفاضله؟ ان الزوج ده عامل زي الطفل الكبير، اقل كلمه والله العظيم بترضيه. امبارح كنت بتكلم عن ازاي الزوج يختار الزوجه الصالحه، قلت يا جماعه ان الزوج لما بيختار زوجه بيختار ام وبيختار زوجه، بيختار لنفسه مش لاولاده بس، كمان بيختار لنفسه زوجه وام في وقت واحد. بمعنى ان الزوجه ديت بفضل الله سبحانه وتعالى الزوج من كتر بقى المشاكل، انت عارفين النهارده الحياه عامله ازاي، الحياه صعبه جدا وشاقه، وخصوصا في الزمن ده الريتم الحياه سريع جدا، ومتطلبات الحياه بقت اكتر مما ينبغي، والزوج ليل ونهار مطحون في شغلانه واثنين وثلاثه، وبعضهم ما بيجيش غير على النوم، فمحتاج يرجع يلاقي صدر حنين، يلاقي زوجه مبتسمه، يلاقي ام وزوجه في وقت واحد. بالبلدي كده عايز اجيبها لكم بلغه المصريين، الزوج النهارده محتاج زوجه تطبطب عليه. انا بجيبها بالاخر تطبطب عليه. زوجة حنينة، زوجة يعني يتسع قلبها ان هي فعلا تستوعب ان هي تسعد زوج وتسعد اولاد وتسعد نفسها وتسعد كل من حولها. محتاجين الزوجة الام بجد والله في هذا الزمان بالذات. فاحنا عشان كده بنقول ايه، بنقول الزوج ده عامل زي الطفل بس كبير، فانت لازم تتألف في قلبه ولازم تحاول تراضيه باي طريقه، وانت مطلوب منك كده. ولذلك خدوا بالك بقى اختي الفاضله، لما النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما وصف نساء اهل الجنه قال ايه؟ قال ثلاث صفات جمال قوي من صفات نساء اهل الجنه. ربنا يا رب يجعل كل اخواتنا اللي شايفيننا دلوقتي من اهل الجنه، انه ولي ذلك والقادر عليه. قال ايه؟ قال نساؤكم من اهل الجنه. ايه مواصفاتهم يا رسول الله؟ قال الودود الولود العقود. هنترجم دلوقتي بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه قال ايه؟ الودود. الودود المراه التي تتودد الى زوجها. انت بقى اختي في الله، وربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في كل النساء المسلمين ويحفظكم. والله العظيم انا لا اريد لكم وبكم الا الخير، والله العظيم يعني انا ببحث عن كل خير عشان حياتكم تبقى سعيده وجميله، ربنا يملى حياتكم بالسعاده. اختي الفاضله قبل ظهور القناه الاسلاميه كان بيقول لنا لا خدي بالك شخصيتك ومكانتك وهبتك وقدرك وزيك زيه والبنت زي الولد ما هيش كماله عدد، وخدي بالك ان كنت في اول مره هتتنازلي له مره هتفضلي تتنازلي طول عمرك، وكانها داخله معركه حربيه. اختي الفاضله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه حسين بن محسن، قال لها انظري، قال اذات بعل انت؟ انت متجوزه؟ قالت اجل يا رسول الله. قال ما تصنعين معه؟ قالت ما قالوه، يعني لا اقصر في حقه. قال انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. احفظي الكلمتين دول اختي الفاضله عشان عليها بقى ان شاء الله يبقى مدار الحلقات دي كلها. انظري اين انت منه، بتعملي مع ايه؟ فإنما الزوج ده بقى جنتك ونارك، ده جنتك أو نارك، ممكن من خلاله توصلي للجنة وممكن عياذا بالله من خلاله برضه توصلي للنار. لأن أحق الناس بالرجل هي أمه، وأحق الناس بالمرأة هو زوجها. احفظوا الكلام ده، كلام مهم جدا جدا. أحق الناس بالرجل أمه، وأحق الناس بالمرأة زوجها. يبقى انظري اين انت منهم فانما هو جنتكم. تعالوا نشوف بقى الحديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف فيه نساء ايه؟ نساء اهل الجنه. قال نساؤكم من اهل الجنه الودود، اللي بتتودد لزوجها، اللي مش حاطه حاجز بينها وبين زوجها، اللي مش بتقول شخصيتي وشخصيته وكياني وكيانه، وزي ما انت بتدفع انا بدفع، وزي ما انت انا وعيلتي وعيلتك وانا ومكانتي الاجتماعيه. اختي الفاضله عايزه تعيش حياه سعيده، عايزه تتمتع بحياتك، والله العظيم ما تبصي ابدا للكلام ده، وانسي الكلام اللي كان بيتقال زمان. لا يا اختي الفاضله، زوجك حبيبك جنتك، جنتك بجد. عمرك ما هتخش جنه الا برضاه، وعمرك ما هترتقي في درجات الجنه الا برضاه. اختي الفاضله اسمعي الكلام، توددي لهذا الزوج، الفي قلبه، تالفي قلبه، حاولي تسعديه. ما تبصيش لحقك ايه وحقه ايه، لا، انتوا الاثنين بتؤسسوا شركه، الشركه دي اساسها هو الحب والموده والالفه. ورب الكعبه يا جماعه لو ان كل زوج وزوجه كل واحد يتنازل عن بعض الاشياء، وكل واحد يحاول ان هو يبذل كل ما يستطيع لاسعاد اللي قدامه، ورب الكعبه البيوت هيستقيم حالها والدنيا هتبقى جميله. معنا اتصال؟ حاضر. السلام عليكم. اختي مفيده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الله يخليك يا استاذ محمود، ازيك؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. الله يخليك، مفكرين قوي على البرامج. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك ويحفظك. الله يخليك يا استاذ محمود. اتفضلي يا سمحتي. اتفضلي سامعك. عايزين فضلك. انا عاوز اقول كلمه لكل البنات اللي لسه ما اتجوزوش. ايوه. انهم لازم يحاولوا يعيشوا الدور على انهم بيرضوا فيه ربنا. نعم. عشان هم بكده ان شاء الله وباذن الله هيوصلوا انهم يرضوا جوازهم. نعم. ودي وصيه من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا يبارك. وعشان هم يعني لازم يحاولوا يعيشوا الدور من قبل ما يوصلوا عشان يحضروا نفسهم. نعم، يعني قصدك ان هم يهيئوا نفسهم لدور الزوجه الصالحه اللي هتقوم باعباء البيت، واللي هتحاول تتالف قلب زوجها وهتتودد زوجها. يعني تحاول تتدرب. ده يعني كانوا زمان بيعملوا ايه؟ بيجيبوا للبنت عروسه صنطوطه كده من القطن معموله علشان تتدرب على الامومه من قبل ما تتجوز. يعني دي حاجه جميله طبعا. ربنا يبارك فيك. يا اختي مفيده ومداخلتك كانت مفيده. ربنا يبارك. مين معانا تاني؟ السلام عليكم. ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا يا ام محمد. انا مش هطول على حضرتك. انا زوجة وعندي طفلين وليا امي مريضه، ربنا يشفيها، بروح احاول ادخلها على قد ما اقدر. نعم. وليا امي زوجي برضو بحاول يعني على قد ما اقدر بفضل ربنا طبعا، مش ربنا يبارك فيك يا رب. انا برضو ايه اراعيها برضو. نعم. بس بلاحظ على زوجي ان انا ما بروح عند امي وبخدمها وبقول لها راجع تعبان او كده، نعم، بحس ان هو بيتضايق ويقعد يقول لي ما تجيبوا شغاله، امي مريضه ما تقدرش تعمل حاجه خالص يعني. نعم. ربنا يبارك فيك يا رب. تجيبوا شغاله. طيب هو بيمنعك يعني ولا هو فقط يوديني؟ بس ما بلاقيه راجع تعبانه لانه بيبقى متضرر. نعم. وبعد كده لما بروح عند والدته ربنا يعلم وحده، نعم، وبرضه بفضل ربنا عليا ان انا اللي بيقدرني عليه ربنا بعمله، ربنا يكرمك، ما بلاقيهوش يتضايق ولا زعلان ولا يتكلم. نعم. بس لما بيلاقيني تعبانه بيتكلم من ناحيه والدتي، ده بيضايقني جدا وممكن يخليني اتنرفز. نعم. وابقى مثلا لا ما تتنرفزيش ولا حاجه. طب انا اتنرفزت. نعم. طبعا شكلي كان وحش وضايقته. نعم. فانا مش عارفه اتحكم في الموضوع ده ازاي. لا ربنا يبارك فيك، ما تضايقيش ولا حاجه، هو طبعا من حقه ان هو طبعا ان هو وكده، وهو ربما يرى ان انت بتبذلي جهد هنا وهنا. فعموما انت وجهيه برضو التوجيه الجميل من غير ما يكون من غير ما تحسين هو غلطان، قولي له يعني دي والدتك، هي والدتي ووالدتي، انا واثقه ان هي والدتك برضو، فانا بحاول اخدم الاثنين وراضي الاثنين، واهم من ده كله ان انت تكون راضي عني وربنا يبارك فيك وجزاك الله خير. انت بتاذن لي ان انا اخدم امي اللي هي امك وامي برضو اللي هي امك يعني، فجزاك الله خير. هتهانوا بالشكل ده تاتي بتالفت قلبه وحطيته قدام الامر الواقع، ربنا يبارك فيك وبيأجرك ويجعل ده كل ده في ميزان حسناته. وانا عايز اوجه له رساله ان انت لما تروحي تخدمي والدتك وتخدمي والدته في كل ده في ميزان حسناتك وحسناته ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. مين معانا؟ السلام عليكم. الاخت اميره من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اميره من تونس. يا اهلا وسهلا. والله يا شيخ محمود انا لما اتكلمت مش عارفه اقول ايه طبعا. اتفضل. بس انا كل رجائي من ربنا يرضى عني، كل رجائي من ربنا يرضى عني، استغفر لله العلي العظيم وارجو ان تدعوا لي وتدعوا لكل المؤمنات وكل الاخوات. ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك ويحفظك. طيب في مداخله معانا في تأمير عايزه تقوليها؟ لا شكرا يا شيخ محمود، انا الشرف لي ان انا اتكلمت معاك. ربنا يحفظك يا رب ويعلي قدرك دنيا واخره. طب نكمل موضوعنا ونرجع تاني للصلاه. فاختي الفاضله مش عايزك تسمعي للكلام اللي كنا بنسمعه زمان، كرامتك ومكانتك وقيمتك ومركزك اهم حاجه عندك ان انت ربنا يكرمك ان انت تتذكري دائما وما تنسيش الكلمه دي، انت طالبه جنه. انت الدنيا مهما طالت فهي قصيره، ومهما عظمت فهي حقيره، فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. اختي الفاضله مهما عشتي فلازم اي يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ومهما عشنا فلا بد في دار هنستقر فيها، اما الجنه واما النار. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى مع سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم. فانت ابتداء انت بتعملي العمل ده ليه؟ مش عشان كرامتك ولا كرامته ولا عشان الزوج يرضى او ما يرضاش، انت بتعملي العمل ده اصلا لله. ولذلك الزوج بقى قدر او ما قدرش ده ما يزعلكيش، لان انا بعمل عمل لله، لو قدر فبها ونعمه عين الحمد لله رب العالمين، لو ما قدرش انا بعمله لله. وده اللي احنا اتكلمنا عنه في نقطه الاخلاص، انظري اين انت منهم فانما ايه؟ فانما هو جنتك ونارك. طيب الحاجه الثانيه نرجع للحديث بقى اللي كنا بنتكلم فيه، كنا بنتكلم في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نسائكم من اهل الجنه الودود الولود العقوتي، بقولنا الودود التي تتودد الى زوجها، اللي بتحاول تقول له اجمل كلمات الحب والكلمات الجميله وتنطق الكلام. يعني الزوجه دي المفروض انها دعوه لزوجها، يعني زوجها ده ممكن يكون رجل ما شاء الله عنده علم ولكن رغم ذلك زوجته دي دعوه ليه. بمعنى ان كل ما يلاقي زوجه رقيقه ومهذبه وكلامها جميل والله العظيم بتتالف قلبه وتزداد معزه. اوعي تفتكر ان انت لما بتحاولي ان انت يعني انت اللي تقربي له اكتر وانت اللي تتنازلي اكتر ان ده بينقص من قدرك، بالعكس ممكن الزوج ما يتكلمش لكن من جواه يقول والله العظيم ما لاقي في الدنيا كلها قد هذه الزوجه ولا افضل من هذه الزوجه. سبحان الله. انا اذكر في مره من المرات كان ليا صديق لكن كان اكبر مني جدا في السن، ففي يوم من الايام بدردش معاه فبقول له انت عندك بنت؟ انا اعرفه من سنين طويله وهو اكبر مني، يعني يمكن اكبر مني بحوالي 20 سنه، فانا بدردش معاه كده بقول له عندك بنت؟ فقال لي بتسال ليه؟ قلت له والله انت بالذات لو عندك بنت ورب الكعبة اتجوزها من غير ما اشوفها اذا كانت جميلة او مش جميلة او اي حاجة، كفاية انها بنتك انت. فضحك وبص لي كده قال لي انا ربنا لم يرزقني بالذرية، لكن ربنا رزقني بحاجة اجمل من 100 ذرية، اجمل من 100 بنت و100 ولد. قلت له مين؟ قال لي زوجة صالحة، والله لو لفيت الدنيا كلها ما الاقي ضفرها. ليه ده كله؟ زوجة ودود بتتودد الى هذا الرجل، تتالف قلبه دايما، تقول له اجمل كلمات، بتحاول تعلي من قدره، مهما كان زعلان تحاول تفرج همه، مهما كان لما تلاقيه فرحان تحاول تفرح معاه، عمرها ما بتخالفه الا اذا كان في حاجه فيها معصيه لله، وحاشا لله ان واحد زي دوت انسان فاضل يامرها بمعصيه الله سبحانه وتعالى. دي المساله المهمه يا جماعه، الزوج لما يحس من الزوجه بالرحمه والحنان والحب والالفه والله بتزيد في نظره. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. الاخت ليلى من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخت ليلى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي. تعالي شيخ محمود دي مصري. ايوه ذات اللي راني نحكي معك. نعم تفضلي. وعندي سؤال شخصي هكا في ال طيب ما يخص الزواج. طيب لو يعني انا انا عمري 27 سنة. نعم. تقريبا لحد الان مانيش متزوجه. نعم ربنا يرزقك بالزوج الصالح. طيب المكالمه انقطعت، لكن ان شاء الله اسال الله عز وجل ان ربنا يرزقها ان شاء الله بالزوج الصالح. نعلم مين؟ الاخ عادل من المغرب. السلام عليكم. الاخ محمود. ايوه السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا اخ عادل. والله احبك في الله. احبك الذي احتنى فيه. واحب جميع المسلمين واتمنى من الله ان يوفقهم لما يحبه ويرضى. ربنا يحشرنا واياك على حوض النبي ان شاء الله. اللهم امين. من فضلك انا عندي سؤال ومدخل. اتفضل يا اخي عادل. السؤال انا والله احب زوجتي كثيرا واسال الله ان يجمعني معها في الجنه ان شاء الله. امين يا رب العالمين، ربنا يبارك لك. المهم كنت دائما ضد القرض الربوي. نعم. وخاصه الآن أني أشتري شقة بحوالي 400 دولار. نعم. وزوجتي دائما تحثني على أن أشتري بيتا. نعم. فامتنعت، فإذا بها هي التي أخذت هذا القرض واشترت بيت. نعم. السؤال هل أسكن معها أم ماذا علي أنا؟ يعني هي أخذت قرض من بنك عشان تشتري بيت. نعم. طيب المفروض مش الكلام ده كله المفروض أنها ترجع لك لما تيجي تعمل خطوة زي كده؟ اللي هي لم تخبرك بهذا؟ هي اخبرتك يا اخ عادل ولا لا؟ نعم اخبرتك بهذه الخطوه ولا لم تخبرك؟ اخبرتني. صح اخبرتك قبلها. نعم صح كده، يبقى انت وافقت. صح. يبقى ما عملتش كده من وراك، ربنا يبارك فيك. لكن عموما اخويا ربنا يبارك فيك، انا افضل ان انت ان شاء الله لما تاخد سكن ليك انت وزوجتك افضل يكون من غير قرض، واحنا نرضى بالوضع اللي احنا فيه الى ان ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا من الحلال الطيب ان شاء الله، يعني مكان طيب برضو نسكن فيه. وربنا يحفظك يا اخ عادل وجزاك الله خير على المداخله الجميله دي. طيب نكمل موضوعنا شويه كده. فاحنا نعم معايا ام منى من مصر. السلام عليكم. الو وعليكم السلام. السلام عليكم. الو ايوه السلام عليكم مع حضرتك. الو ايوه مع حضرتك. عليكم السلام. الو ازي حضرتك؟ ربنا يخليك ويبارك فيك. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب يا ريت توطي التلفزيون عشان تسمعين. والله كنت بتصل بحضرتك لاني في مشكله بقالي مثلا من الصيف اللي فات. ربنا يكرمك. مع زوجي. اتفضلي حضرتك سامعني؟ انا سامع حضرتك. نعم حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك اتكلمي قلت لي انا سامع. يعني انا كنت متجوزه بقالي 3 سنين وقبليها خطوبه 3 سنين ونص واعرفه وجارنا وكده اهوت، بس من الصيف اللي فات متغير تغيير فظيع وما بيصليش، هو اصلا ما بيصليش وكان وعدني ان لما نتجوز ان هو هيصلي وان هو هيتغير وعلى طول لما يتنرفز يسب الدين وتحملت منه كتير، وانا عندي بنت وحامل دلوقتي نعم وفيت اهلي يعني وكنت عايزه اعمل خلع وهو رافض ويقول لي لو عملت خلع انا هاخد البنت وكده هوت. نعم. فانا مش عارفه حضرتك حاليا يعني وقفت معايا يعني في كل ربنا يبارك فيك. حضرتك حاليا يعني غضبانه في بيت الاسره يعني. ايوه حضرتك حاليا في بيت الاسره سامعاني يا ام منى؟ حضرتك الان في بيت الاسره. في بيت الاسره. نعم. واخويا ايوه سامع حضرتك. نعم اتفضلي. انا انا في بيت الاسره دلوقتي واخويا بقاله 5 ايام مثلا بيتكلم معاه. نعم. وهو من نوع العنيد ويقول انا عنيد في الغلط. نعم. بس انا دماغي عجباني. انا عايز واحد امتص غضبي وكل الكلام اللي هو كان بيقوله انا كنت بمتص غضبه كده بس انا خلاص ما عنديش طاقه ليه يعني انا خلاص ما عنديش طاقه. طيب حاضر اسمع الاجابه يا ام منى. حاضر عينيا. حاضر. نعم اسماء من مصر. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا بس عايزه اولا فرحانه جدا بكلم حضرتك النهارده. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. وعايزه اشارك في موضوع الحلقه يعني. اتفضلي. انا من شويه كنت شفت على قناه فضائيه ثانيه. نعم. والصوت واطي جدا. نعم انا سامع حضرتك. هو من شويه كنت شفت على قناه فضائيه ثانيه. نعم. كان استشار رواد سمير جويد كان قاعد بيتكلم كان موضوع الحلقه عن الطلاق يعني وكان عاملين من غير ذكر الاسماء. نعم قالوا ليه الناس بتتجوز بالمعروف. نعم. بس بتخرج مش بالمعروف يعني وليه الحالات دي بتنفصل يعني وكده. ده الطبيعي دلوقتي. ايه ده الطبيعي دلوقتي؟ لا ما انا هقول لحضرتك. على اولا هم كانوا بيقولوا ان في اتفضلي انا سامعك. طيب اختنا ام منى كانت بتشتكي من ان زوجها اصلا ما بيصليش فهو واضح طبعا ان في سوء اختيار من ناحيتها يعني هي لما ربنا اكرمها وجالها الزوج كان في سوء اختيار سواء من ناحيتها او من ناحيه اسرتها اهو زوج وخلاص. وكتير جدا يا جماعه من الاسر بكل اسف انا في مره من المرات قلت لبعض الشباب قلت لهم بالله عليكم انا نفسي واحد بس يخبرني. طبعا الحمد لله الخير في الامه كتير وبيكتر في الزمن ده بالذات الحمد لله رب العالمين بيكتر كل ما ده. لكن بقول قلت للشباب انا عايز واحد منكم يقول لي بالله عليه لو راح يتجوز يا ترى يعني والد الاخت اللي هو الشاب ده راح يتقدم لها سالوا اذا كان بيصلي ولا لا فقالوا لي باجماع كلهم باتفاق واخد بالك ان لا ما حدش سالنا الكلام ده. طب حد سالكم بتقروا قران ولا لا اخباركم ايه مع سنه النبي اخباركم ايه مع كذا مع كذا قالوا ما حدش سال في الكلام ده خالص بالمره. هو كل السؤال واخد شهاده ايه يا ابني متوظف فين طب اخبارك الماديه ايه عندك شقه عندك كذا عندك كذا كان هي دي الحياه وعمر ما كانت هي دي الحياه. اي نعم دي اسباب يا جماعه صح يعني شيء طبيعي هيتجوز في شقه ومراعاه في الشارع وشيء طبيعي لازم يكون موظف ما راح يتجوز يعني وهيعيشها فين ولا ياكلها ايه لكن الدنيا ما تبقاش منظر ده ما يبقاش ان انا بنتي جاي لها واحد ما انش عارف اذا كان اصلا عنده دين ولا ما عندهش دين بيصلي ولا ما بيصليش بيقرا قران ولا هاجر لكتاب الله عنده فكره عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا بيعرف يعني ايه يعني ايه فقه النكاح يعني ايه يعرف يتجوز يعني ايه عارف يطلق يعني ايه عارف يعني ايه الايلاء يعني ايه الظهار يعني ايه كذا لان يعني مصايب طبعا ان الزوج يتجوز ما هوش عارف اي حاجه خالص من احكام الدين وبالتالي يبقى يلاقي نفسه في ظهار وطلاق و يعني انا مره في منطقه شعبيه ماشي فكنت رايح لزياره احد اصدقائي فلقيت واحد من في الشارع كده بيكلم مراته بيزعق معاها فبيقول لها انت طالق فراحت متواطئه يعني ومصرخه وكده لقيت بنتها من فوق من الدور الخامس بتقول لها وبتصوتي ليه يا حبيبتي دي الطلقه رقم 105 انت فاكره نفسك لسه مراته فيعني ده دليل على ايه؟ ده دليل على جهل شديد جدا باحكام الدين اللي مطلق مراته 5 6 مرات وهو مش عارف انه طلقها وهي كمان مش عارفه وفي النهايه يقول لها يعني هتروحي فين؟ هترمي نفسك في الشارع خليك عشان رب العيال. فاللي اقصده ام منى ربنا يبارك فيك كان في سوء اختيار من حضرتك ومن اسرتك لهذا الرجل لا بيصلي واخلاقه صعبه يعني ما بيصليش واخلاقه صعبه وانت رضيتوا بيه في الاول وبعد كده جيت انت بتشتكي هو ده الثمره بتاعت سوء الاختيار. عشان كده بقول يا جماعه ان من الاساس يعني إذا أتاكم من ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. لو ما عملناش كده الرسول الله يحصل إيه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. مهم جدا حبايبي في الله دي بنتك دي يعني والله وعجبني في المقابل أخ جايني من يومين بيقول لي رحت أتقدم لأخت بيقول لي وفوجئت بان انا بقول لوالدها معلش الشقه اللي عندي يا دوب هتبقى مثلا في حدود حاجه و60 متر. قال له ولا يهمك حبيبي. طب الفرش اللي قال له اللي تقدر تجيبه. طب الشبكه لو خاتم يا ابني لو. فلقى الموضوع يعني ايه. قال له يا ابني انا عايز اقول حاجه، اوعى تفتكر ان انا ببيع بنتي او ان انا بدلل عليها عشان تتجوز وخلاص. لا حبيبي افهمني، انت اغلى عندي من ابني. ليه؟ لان ابني يوم ما هيتجوز هيروح ياخد واحده غريبه، اما انت فانت جاي تاخد شرفي وعرضي وجاي تاخد لحمي ودمي، جاي تاخد حته من قلبي، فلازم ان انا اعتبرك اغلى من ابني. فخد بالك يا ابني، انا مش برخص بنتي، انا بقدر الامكان بتبع سنه النبي. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ان ايسر النكاح، ان اعظم النكاح بركه ايسره مؤونه. والحديث الثاني يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فاحنا بنقول يا جماعه حسن الاختيار، حسن الاختيار من جهه الزوج ومن جهه الزوجه. من جهه الزوجه اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. طب من جهه الزوج تنكح المراه الاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هي دي المساله يا جماعه، ان احنا لابد ان احنا نحرص كل الحرص على ان احنا بقدر الامكان يكون في حسن اختيار. حسن الاختيار ده والله العظيم يا جماعه هيظبط لكم كل المسائل. اديك مثال بسيط، انت هتبني بيت فتقول ايه انا موضوع الاساس ده اصله متعب وعا، فانا هروت الاساس لكن من فوق بقى هظبط الدنيا والديكور وهظبط. هتتهاون بالاساس وتيجي تعمل في الديكورات هتلاقي البيت واقع، لكن تعمل ايه؟ لا ده انا اهتم بالاساس، وبعد ما اهتم بالاساس اطلع المبنى، وبعد كده بقى ازوق على مهلي خالص ان شاء الله، حتى اظبط شقه واحده وبقيت البيت اظبطه بعدين، لكن هيتظبط. فانت لازم تبني على اساس صح، لازم الاختيار يبقى 1000% مش 100% كمان، اختيار مظبوط. انا منقي الزوج ده اخ فاضل، طب خدته اخ فاضل برضه وانسان مصلي ومتدين وزي الفل وبيروح دروس علم وطلع اي كلام، طلع تايواني، تمام؟ مش ذنبك بقى، خدت بالاسباب، لكن ربنا ما يعني ما قدرش ان بنتك يعني يكون من نصيبها زوج يعني سبحان الله الملك، ابتلاء من عند المولى عز وجل، واجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. فاذا ده ابتلاء، يبقى الانسان في الوقت دوت يرضى ويسلم. فاحنا بنقول من الاول لابد يكون في حسن اختيار. اختنا الفاضله الاخت اسماء يعني كانت لسه بتتكلم، بتقول لسه هي عندها 21 سنه ولسه ما اتجوزتش. اسال الله عز وجل ان ربنا يرزقها ويرزق كل اخواتنا اللي شايفيننا واللي مش شايفيننا ان شاء الله بالزوج الصالح. تعال نتكلم بس عن حته حسن المعاشره، المساله مهمه جدا جدا، حسن المعاشره من الزوج للزوج. اختي الفاضله انا عايز قبل ما ابدا اللقاء، معلش المكالمات كانت كتيره شويه، عايز ابدا قبل ما ابدا اللقاء عايز احضر حضرتك كاخت ليا وكبنت ليا، ان عايز احذرك من اربع حاجات. انا في مجال دعوتي في حوالي 16 17 سنه كان اغلب الجلسات اللي جلستها ما بين ازواج عشان نتصالح عشان يتصالحوا او يكون في ما بينهم طلاق او غير ذلك، كانت اغلب المشاكل اللي ما بينهم كانت في حاجه معينه. ايه هي المشاكل؟ كانت بسبب حاجات معينه كده، وهي دي اغلب اسباب الطلاق اللي كانت بتحصل بين الازواج. الصوت العالي، صوت المرأة لما يكون عالي. الحاجة الثانية ان هي بتعامله معاملة الند، راجل لراجل، تمام كده؟ مشكلة كبيرة جدا ربها فيهم الاعلام اللي قالها زيك زيه، يعني ما تفرقش حاجة، ده انت احسن منه كمان. يعني مسألة مهمة جدا. الحاجة الثالثة الاستكبار على الزوج. الحاجة الرابعة انها ترد عليه بكلام جارح. والله يا جماعة ان كان اغلب حالات الطلاق اللي شفتها في عمري كله كان بسبب سبب من الاسباب الاربعه او بسببين من الاربعه او الاربعه. يعني ايه؟ يعني ما تخرجش عن الاربعه دول. انها تكون بتعامله معامله الند، او ان يكون صوتها عالي. انا مره في جلسه صلح بقول له بتشتكي من ايه؟ قال لي صوتها عالي. فلقيت هي بتقول ايه؟ انا صوتي عالي؟ يعني هي بتقول انا صوتي عالي، كان صوتها عالي جدا يعني. فقلت لها اذا كنت انت بتقولي يعني بتنكري ان انت صوتك عالي، وانت بتنكري صوتك عالي اصلا. فبيبقى واحده بيبقى صوتها كمان مسمع في الشارع. في راجل يتنرفز من الكلام، مش في راجل ده، في رجاله كتيره تتنرفز من الموضوع ده، ان صوت المراه يبقى عالي. اجمل ما في المراه اختي الفاضله والله العظيم، انا بنصحك لاني خايف عليك، وانت ما عندكيش ادنى شك في اني خايف عليك. امال انا بقول الكلام ده ليه؟ لان خايفه نفسي تعيش في سعاده انت وزوجي. الصوت العالي بلاش منه. هتقولي طب وانا يعني هملك نفسي ازاي؟ بتنرفز احيانا. ايوه تنرفزي زي ما انت عايزه مفيش مشكله، بس الصوت واطي. هو انا ما ينفعش اتنرفز بصوت عالي؟ ما انا ممكن اتنرفز واقعد ابص مثلا لزوجتي كده وانا متضايق مثلا، النظرة أحيانا بتكفي. يعني إن اللبيب بالإشارة يفهمه. يعني مش لازم أنا عشان أفهم زوجتي إن أنا زعلان إن أنا أخش جوه ومجيب طبنجة ومخبطه وقول لها على فكرة أنا زعلان. يعني مش لازم أديها طلقتين في دماغها ولا إيه، ما أصل كنت متنرفز والله إن أنا أوعى تزعلي، أنا مش قصدي يعني، وقتها خلاص. إنما يا جماعة الموضوع مش كده، أنت متنرفزة متضايقة استعيذي بالله من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف اثنين زعلين مع بعض ويتخانقوا مع بعض قال أما إني أعلم كلمة لو قالها أحدهما شفديه لزال ما ترون، يعني هتلاقي كل المشكلة اتحلت. ما هي يا رسول الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني هو الشيطان بيقول إن الشيطان ينزغ بينهم. شفديه وكل عبادي يكون التي هي أحسن مش التي هي حسن أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان بينزغ بين ده خصوصا بقى بين الزوج والزوجة أختنا الفاضلة. ده أنا هقول لك على حاجة بقى، بس اتصل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده في بقى حديث والحديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينصب عرشه على الماء، العرش بتاعه بينصبه فين؟ على الماء، ثم يرسل سراياه الجنود بتوعه من الايه من الشياطين ومن الايه ومن الأبالسة، يبعتهم كل واحد يروح يعمل مهمة، يعني ايه شيطان او ابليس في مهمة خاصة راح يخرب الدنيا، فيروحوا ويجمعوا في اخر اليوم. يبتدي ابليس الكبير المعلم الكبير يسأل بقى تعالى يا ولد عملت ايه النهاردة؟ يقول له والله ما سبت لحد ما شرب الخمر. قال له ولا حاجة عملتها، يلا شويتين وانت عملت ايه؟ ما تركته حتى فعل الفحشة، برضه هيتوب ويمكن يرجع احسن من الاول كمان، ما صنعت شيئا. والثالث ما تركته حتى فعل كذا، حد من يجي اخر واحد يقول له ماذا صنعت معه؟ يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجتي. يقول له نعم انت اللي فيهم والباقي سلطة. شوف قد ايه ابليس نفسه بيعتبر ان شرب الخمر اي كلام ولا اي حاجه، دي شغلانه، انت عملت حاجه، الزنا، اكل الحرام، الخناقات والمشاكل والضرب بين الناس، كل ده بالنسبة لإبليس ولا حاجة. أمال إيه أكتر حاجة بتبسط إبليس؟ إنه يفرق بين زوج وزوجة. طب والتفريق هيجي إزاي؟ هيجي من خلال إنه هو ينزغ بين زوج وزوجة. الزوج جاي من بره تعبان ومشاكل الدنيا، وده اللي عمال بيحقد عليه، وده اللي عمال بيديله مؤامرات ووا، فجاي مخنوق من رتم الحياة الصعب ده، فداخل البيت يقوم الشيطان يقول ينزغ كده في عقل زوجته. الزوج بيقول لها حضري لقمه، فالشيطان ما تقولي له انت ما طول ما انا تعبان ما تحضر لنفسك، فتقوم قايله له ما تحضر لنفسك، فيقول لها انا جاي من بره تعبان حضري لقمه، تقول له مش عايز تاكل ما تاكلش براحتك الاكل عندك جوه، والشيطان يبتدي ينزغ في ده وفي دي لحد ما في الاخر يوصلهم لمرحله طب قولي له لو كنت راجل طلقني، يقوم قايله له كلمه يقوم قايلها طب انا راجل وهطلقك انت طالق، فينزغوا بينهم لحد ما يوصلهم لطف. ولذلك انا قلت لكم يا جماعه من ضمن الحلول الرئيسيه في الموضوع ده كله ايه؟ على الزوج بقى والزوجه، وخصوصا الزوج بالذات لان هو اللي جاي من بره، ان وانت بتفتح بابك بسم الله وتسمي حلو كده وتسلم على اهل البيت، هيحصل ايه؟ هيحصل حاجتين وانت بتفتح الباب حبيبي الله وبتقول بسم الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيخبرنا عن المشهد الجميل ده اللي احنا مش شايفينه، بيقول اذا دخل احدكم بيته فسمى الله، خدوا بالكم، او فذكر الله، اللي يحصل قال الشيطان لاعواني لا مبيت لكم الليله، النهارده مش هتباتوا في البيت دوت. فاذا سمى الله على عشائي قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا في اكل ولا في نوم. البيت اللي مش هيتملي الشياطين هيتملي ايه؟ ملائكه. فبالتالي تلاقي الألفة والمودة والرحمة إنما زوج دخل البيت لسمى ولا سلم على أهل البيت، طب والسلام إيه اللي يحصل به؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله، شفت الكلام الجميل؟ زوج دخل سمى الله ودخل السلام عليكم ورحمة الله، تلاقي الزوج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا حبيبي، تأخرت عليه 10 ثواني، كلمتين حلوين، تتألف قلبه، تخلعوا الجاكيت إذا كان لابس جاكيت ولا بتاع، تساعده في إنه يجيب له لبس عشان يلبسه، يغسل وشه، تشيله الفوطة، محضره الأكل ومغطية، ما شاء الله، لبس أجمل لبس، متزينة، منظفة البيت، منظفة الأولاد. يا جماعة الكلام ده كله أكيد ليه أثر عظيم جدا على السعادة الزوجية. فأنا عايز أحضر أختي من 4 حاجات بسرعة قبل ما نترك الصلاة. أول حاجة أختي الفاضلة علو الصوت، الله يبارك في عمرك ويحفظك ويبارك فيك، هو مش استعراض لقوة أحبال صوتية، مش خذوهم بصوت ليغلبوكم، ده زوجك حبيبك، انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونار. وبعدين عايز اذكرك برضو واحنا لسه بنتكلم عن الاربع تحذيرات دولت، عايز اذكرك بالحديث اللي احنا نسيناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم نساؤكم من اهل الجنه، لان اكيد في ناس بيقولوا ده نسي الحديث، لا ما نسيتوش، نساؤكم من اهل الجنه الودود، قلنا اللي بتتودد لزوجها. شوف دي هو هي اللي بتبدا مش هو اللي بيبدا، مش انا لما ابدا بقى شخصيتها تضعف عنده بقى ويحس ان انا اللي محتاجه له. اخت الفاضله انت محتاجه له وهو محتاج لك، مفيش راجل يقدر يعيش من غير ست ومفيش ست تقدر تعيش من غير راجل، انتوا الاثنين بتكملوا بعض، فمفيش داعي للتكلف، مفيش داعي لمين اللي هيبدا، مفيش داعي ان لما نتخاصم سيبيه هو اللي يبدا، عشان لو انت بداتي خلاص بعد كده يعني الموضوع كله الموضوع مش كده اختي الفاضله. طيب نساؤكم من اهل الجنه الودود الولود، نعرف منين الولود؟ نبص الاحوال العيله، يعني واحد راح يتجوز فعرف ان مامتها ما شاء الله مخلفه 12 وخالتها مخلفه 15 وعمتها مخلفه 18 واختها مخلفه 21، يبقى ان شاء الله الاخت دي هتخلف 25، ربنا يبارك فيها، ومفيش بقى لا شد الحزام ولا انظر حولك ولا الكلام ده كله. فيعني اقصد اني طب افرض ما خلفتش، خلاص يبقى هو ده نصيبك، ربنا يبارك في عمرك، لكن انت خدت بالاسباب. طيب ثالث حاجه بقى بالتليفونات، يبقى الودود الولود العقود، دي اللي انا عايزك بقى تفهميها بقى كويس وتركزي معايا، والله عايز بيتك يبقى اسعد واجمل بيت. ايه العقود بقى اختي؟ نسال النبي ايه المقصود بالعقود يا رسول الله؟ قال التي اذا غضب عليها زوجها، سواء هو غلطان او هي غلطانه، معلش الزوجه مطلوب عليها حمل كبير، هو حمله بره بره بيطحن عشان يجيب لك لقمه العيش الحلال، وانت معلش تألفي قلبه في البيت علشان هو جاي من بره تعبان. العقود العقود التي إذا غضب عليها زوجها قالت، شوف إيه اللي قالت، قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، والله العظيم ما يهنالي نوم ولا غمض جفني أبدا إلا ما تكون راضي عني. بالله عليك فكرت مرة قبل ما تنامي تروح تقولي لزوجك كل ليلة والله ما هبات إلا ما تكون راضي عني؟ ألك حاجة؟ إما كانش لي حاجة خلاص راضي عني؟ هتقولي لي أيوة بقى أنت عايزنا بقى نرجع لزمن السيد وهو بقى اللي يبقى الباشا اللي في البيت وإحنا شخصيتنا تروح. ما هي المشكلة اللي دندنوا عليها زمان عشان يخربوا بيوت المسلمين. الزوج لما يلاقي الزوجة، وأنا قلت لك أكتر من مرة الكلمة دي واحفظيها بالله عليك، اكتبيها عندك واحفظيها، قوتك في ضعفك. إن أنت في زوجة بتطلب طلب معين وزوجة تانية بتطلب نفس الطلب، بس دي لها أسلوب دي لها أسلوب. زوجة بتقول لزوجه لزوجها وانت جاي يا حبيبي بقى ما تنساش تعدي على الجمعية عشان تجيب لي 2 كيلو لحمة، ولو نسيت ما تبقاش تيجي لو سمحت لأن مش هتلاقي أكل. هذه طلب الطلب. فهو وهو راجع افتكر اللحمة فقال خسارة فيها، والله لا أروح أكل في المطعم وأسيبها ولا أجيب. هو برضه عاملها بنفس المعاملة. الزوجة التانية وزوجها خارج، حبيب قلبي ربنا يبارك لي في عمرك يا رب ما يحرمنا منك ابدا، بستأذنك بس لو كان عندك وقت حبيبي وانت راجع تجيب لنا بس معلش 2 كيلو لحم بعد اذنك. فهو راجع هو قبل ما يمشي راح كاتبها في ورقه وحطها في جيبه عند قلبه عشان مش قادر ينسى طلب حبيبته. فهو راجع قال لحمه بس، ابدا ده حبيبه قلبي 2 كيلو لحمه وفرختين ثلاثه وقفص مانجا وشويه خضار وشوية مش عارف ايه، ولا ودي بتحب الشوكولاتة اجيب لها علبة شوكولاتة. وخش حبيبة قلبي يعني لو طلبت الدنيا واللي فيها على عيني دي قبل عيني دي. شفت قد ايه الفرق؟ وهو نفس الطلب. وشوف دي عملت ايه ودي عملت ايه؟ طب ناخد الطلب بقى شوية ما دمنا دخلنا في اللحمة. أم علي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك ويحفظك. ربنا يخليك يا رب. معلش انا كنت عايزه اسال سؤال بس. أتفضل. انا عندي زوجي ما بيعنيش على العباده. نعم. يعني انا الحمد لله بقوم اصلي الفجر وبدات احفظ القران بس لكن كل ما ادخل اقول لي كل ما اشوفه بتصلي وكل ما اشوفه بتخش. هو ما بيصليش يا معلم؟ نعم. هو ما بيصليش؟ هو بيصلي الفروض بس. الفروض بس. طب اقول لي حاجه صغيره خالص يا معلم، خليك معايا على التليفون. هو ما بيعنكيش على العبادة، طب ما تعنيه انت وباسلوب كده جميل حلو قوي. انت فاكرة ام علي، فاكرة الحديث اللي انا ذكرته في اول حلقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح، رحم الله رجلا قام من الليل فايه فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجه الماء. النبي لما قال بقية الحديث قال إيه؟ قال ورحم الله امرأة برضه في نفس الحديث قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. مقصود النبي من الحديث إن يا إما الزوج يعين الزوج على الطاعة يا إما الزوجة هي اللي تعين الزوج على الطاعة، لأن قد تكون الهمة العالية عند الزوج فيعين الزوجة، وقد تكون الهمة العالية عند الزوجة فتعين الزوج، يبقى المطلوب إن هو يعين أو هي تعين. طبعا الأساس إن هو اللي يعين لأن هو الرجل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن المرأة مش هي اللي هتسأل عن زوجها، إنما الزوج هو اللي يسأل عن المرأة، عن المرأة وعن أولاده. لكن أقصد يا معاني ربنا يحفظك، لو هو ما كانش عاون لك على طاعة ربنا خليك أنت عاون له، وهاتيها بشكل جميل. نفسي حبيبي تصلي بيها ركعتين قيام الليل بصوتك الجميل، وممكن يكون صوته يعني أحبال صوتية ضايع، بس يعني إيه أنت حاسين أنت يعني صوته جميل وكلام ده كله، ربنا يبارك فيك يا معاني، فأنت كوني عاون له على طاعة ربنا إن شاء الله، ولك الأجر إن شاء الله. مين معنا؟ الأخت أسماء من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي اللي اتصلت على حضرتك من شوية وفصل. اهلا وسهلا. ماشي، انا بس كنت عايز اقول لحضرتك انا شفت اللي هو البرنامج ده اللي هو اللي بيتكلموا عن نسبة الطلاق اللي ارتفعت. نعم. وبعد كده كان يعني المذيع بيقول ان هي 80,000 في السنة في مصر يعني. نعم. والمستشار قال ان هي 450,000 في السنة. نعم. فطبعا انا استرعت من الرقم يعني بصراحة. هما على حد الان عموما 8 مليون، وربنا يا رب يستر على الباقي. العوانس ده المطلقات يعني. انا عارف من المطلقات. ماشي. فانا بقول لحضرتك يعني هما كانوا عاملين ريبورت يعني بيسألوا ليه الناس بتدخل بالمعروف. نعم. تخرج مش بالمعروف. دي حقيقة. أولا يعني هما النسبة العامة اللي أنا شايفاها بصراحة كل اللي حواليا. نعم. كل اللي حواليا يعني مخالفات جامدة جدا. دي حقيقة فعلا. يستحيل مع المخالفات دي إن ربنا يبارك. يستحيل. الله يبارك. يعني أنا متخيلة مثلا وناس عملوا فرحهم بالشكل ده. ربنا يبارك. طوبة كانوا عايشين حياتهم ومدين لحقهم لنفسهم الحق زي ما يكونوا متجوزين. نعم. والله أقول لحضرتك أنا برضو من أسرة متدينة وأنا الحمد لله دلوقتي منتقبة ويعني بس شايفة أختي يعني بصراحة يعني نيك عن حضرتك عن أختي. كل اللي حواليا كده يعني احنا في شارعنا 5 اتجوزوا السنه اللي بعديها 4 منهم اتطلقوا واللي ما اتطلقتش كانت واخده طلقتين يعني فاضل يعني لها. هقول لحضرتك على حاجه كمان يعني بصراحه انا من كتر اللي شفته دون يعني انا حضرتك كنت بتقولي ان احنا ما بنسمعش كلام الناس اللي هي بتقول خليكي زيك زيه. انا حقيقة. بصراحه كنت بقول لصحباتي كده نعم ان انا زيه بالظبط وكده نعم ان انت زيه وما خليهوش وكذا وكذا بصراحة يعني. لا أختي أسماء ربنا يبارك فيك، أنا عايز أقول نقطة بقى، أنت أثرتي كم نقطة حلوين جدا ربنا يبارك فيك يا رب، وده هنتناوله في آخر موضوعات الطيبين والطيبات لمسألة الطلاق الناجح. إن يا جماعة ليه الناس ما بتخشش بمعروف وتخرج بمعروف؟ الحقيقة يعني معلش يعني وتسامحوني يعني أنا فعلا حضرت صلح كتير جدا من أزواج، وحضرت برضو طلاق بين أزواج، ويعني عشان نصلح ما بينهم على قدر الاستطاعة لكن كانوا مصرين، أو حضرت مثلا إيه جلسات بعد انتهاء الطلقة الثالثة في الاتفاق بقى على النفقة والشقة وكلام ده كله. ما شفتش لحد يومنا هذا، وتسامحوني والله أنا بقول حاجة أنا شفتها، ما شفتش لحد يومنا هذا 2 اتطلقوا بسلام خالص. لازم تخرج تشن عليه، تشتم فيه في كل حتة، تقول عليه كلام ما حصلش، وهو كمان يقول عليها كلام ما حصلش. وممكن يكون في طرف ظالم وطرف مظلوم، وممكن يكون الاثنين ظالمين لبعض، وممكن المهم اني لم تخلو حالة. انا بتكلم عن الكلام ده اللي شفته عندي هنا، انا ما بكلمش انا ما شفتش حضرتك طلاق برا، انا بتكلم عن الحالات اللي شفتها عندي، لكن يعني عندي في بلدي وكده، اني ما شفتش حد خالص طلق كده من غير مشاكل. طب ليه؟ هي الدنيا مستاهلة ايه؟ انا عايز اقول حاجة صغيرة خالص، الزوجة اللي انت بتتجوزها ديت قبل ما تكون زوجتك هي اختك، وبرضو الزوج اللي انت اللي جوزك ده قبل ما يكون زوجك هو اخوك. طيب حصل انفصال، وقد يكون الاتنين ناس افاضل، قد تكون اخت فاضلة واخ فاضل، لكن ما فيش اي توافق ما بينهم يا جماعة، وده مش عيب يعني، مش في كل حالة طلاق يا جماعة نقول بس يبقى اكيد العيب يا فيه يا فيها، يا اما العيب في الاتنين، مش شرط يا جماعة، قد يكون الاخت فاضلة جدا وانسانة محترمة وهو برضو انسان محترم، لكن ما فيش توافق بين الاتنين، هي تربت في اسلوب معين باسلوب معين، هو تربى باسلوب معين، ما فيش توافق بين الاسلوبين، فخلاص اتفقوا ان هم يفترقوا. طيب افترقوا يبقى باللين وبالرحمة، هي ما بقتش زوجتك لكن رجعت للأصل بقى ان هي أختك، وهو بقاش زوجك لكن رجع للأصل ان هو ايه ان هو بقى أخوك، فطالما بيديك حقوقك وبيصرف عليك لو كان عندك أولاد وقعدك في شقة، لا داعي بقى لانك تقول ده بيعمل وبيسأل. انا حضرت مرة طلاق حاجة غريبة جدا يعني، واحدة مطلقة وزوجها جاب لها شقة تمليك، ما فيش مطلق بيجيب مطلق يجيب شقة تمليك للمطلقة، ده أبدا ده مستحيل ما بيحصلش عندنا. لكن جاب لها شقة تمليك وادلها العفش والزيادة وبيديلها نفقتها، وهو خدت العفش حطته في الشقة وقفلت الشقة وراحت عند أهلها وقعدت وقالت لهم دلاميني في الشارع. شوف الأخلاق، وأخت ظاهرها الالتزام. شوف بقى شوف المصيبة بتوصل لدرجة إيه. طيب والراجل ده يعني فضل متهم إلى أن ثبتت إن فعلا إن هو مديها شقة تمليك وإنه أكرمها و وهي ظهرت بعد ذلك في أسوأ صورة قدام الناس، لكن في النهاية هي ما كسفتش. ليه؟ هي خلاص هي ده أخذ دي أخلاقهم ودي تربيتهم. فإحنا بنقول يا جماعة يعني يا جماعة الخير مفيش وفاق بين زوج وزوجة، ما نبقى برضو أسرة ونبقى أهل برضو ونبقى حبايب ونسيب الباب موارب، خصوصا لما بيكون في أطفال بين الاثنين بتبقى مصيبة. الطفل يروح عند الأب، الأب يشتم في الأم، الطفل يروح عند أمه لها بتشتم في الأب، الطفل يطلع معقد نفسيا ويطلع تعبان ويطلع مريض ويطلع ويطلع ويبقى ضرر على المجتمع وعلى الأسرة وعلى المسلمين. فاحنا بنقول لا بالعكس، ده انا عايز مثلا لو لا قدر الله حصل طلاق بين اخ مسلم اخت مسلمه وبينهم اولاد، لما يروحوا الاولاد للاب والله يا اولاد دي امكم دي اخت فاضله والله بس ما كانش في نصيب يا حبايبي، لكن امكم والله اختك خدوا بالك منها يا ابني حبيبي وراعيها وخدها الهديه دي يا ابني ربنا يبارك فيك وهكذا. وهي برضو تروح مثلا الاولاد يروحوا للام، ده ابوكم ده من خيره الناس. نعم فاضل 3 دقايق. حاضر حاضر. ده أبوك ده من خيرة الناس والله بس هو ما فيش نصيب يا حبيبي، ويطلع الأولاد حاسين إن الأب إنسان محترم والأم إنسانة محترمة لكن ما كانش في نصيب، فتبتدي المسائل إيه تهدأ والدنيا تبقى جميلة والولد يروح عند الأب هو فرحان ويروح عند الأم وهي فرحانة ونسيب الباب موارب، ربما تأتي الفرصة إن هم يرجعوا لبعض فتبقى الحياة جميلة. إنما تخيل بقى لما الاثنين عند الطلاق ده يخبط فيها وهي تخبط فيه، لو حتى هيفكر إنه يرجع ده لا يمكن، ولو حتى هي هتفكر انها ترجع ده لا يمكن. عشان كده بنقول الاخت اسماء اثارت نقطه مهمه جدا ان فعلا نسبه الطلاق كترت جدا. وخدوا بالكم من حاجه بقى، المعلومه اللي هي يمكن ما ذكرتهاش، ان نسبه 40% من حالات الطلاق بتتم في اول سنه جواز، كي جي جواز اول سنه. واخد بالك سبحان الله ليه؟ لان داخلين زي ما قلت لكم معركه حربيه، يا اما نسبه شخصيتي انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. أخت الفاضلة ما تسمعيش الكلام اللي كان بيتقال زمان، وللناس كانوا بيعلموا البعض زمان إن شخصيتك وكيانك وكرامتك وكيانك ووجودك انسى الكلام ده كله، خليك متواضعة، خليك أخت فاضلة، هو قدر ما يهمكي إذا جزا الله خيرا، ما قدرش ما يهمكيش، أنت تعمل العمل دوت لله سبحانه وتعالى. انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أنت مش عايز الجنة، أنت طالب الجنة، اوعى تنسى الأصل ده. نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العقود، خليك عقود التي إذا غضب عليها زوجها مش عيب إنها تروح، سواء هو اللي غلطان أو هي اللي غلطانة، والله العظيم قدرك يزيد عند ربنا سبحانه وتعالى. شوف دي، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، ربنا يزيدك عزه ومكانه ورفعه، وخيرهما الذي يبدا بالسلام، خليك انت احسن منه. وروحي سلم عليه قولي له والله هذه يدي في يدك، في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى، مش عيب ولا ده ينقص من قدرك ولا مكانتك. يبقى قلنا اول حاجه الصوت العالي، ثاني حاجه ان انت تعامليه معامله الند، ثالث حاجه ان انت اوعى تستكبر عليه، رابع حاجه ان انت اوعى ترد عليه بكلام جارح. ايه هي بقى علامات حسن المعاشره من الزوجه للزوج؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في اللقاء القادم ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير، ونتمنى ان شاء الله تكونوا قضيتوا معانا وقت جميل النهارده ان شاء الله. وفعلا احنا بنحاول محاوله جاده في اعاده الحب مره اخرى الى بيوت المسلمين، عشان لما بيوتنا تبقى سعيده نقدر نتفرغ بقى لخدمه المسلمين في كل مكان، اخواننا وحبايبنا في غزه وفلسطين والعراق ودارفور وشيشان وكل بلاد المسلمين. اسال الله عز وجل ان يفرج همهم، واسال الله عز وجل ان يرزق كل اخت فاضله بزوج صالح يعينها على طاعه الله وياخذ بيديه الى الجنه. وزي ما قلت لكم والله في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها، والله يا اخوه واخوات اي واحد بيبعت لي سواء على موبايلي او بيبعت على قناه الرساله طلب بالدعاء بالاسم، انا في البيت بروح الان بمسك ورقه وقلم وبكتب الاسماء قدامي وبالدعوه اللي عايزينها وبقعد ادعي لهم والله في الثلث الاخير من الليل، علشان يعني وقت مبارك وجميل وقت نزول تنزل الإلهي حينما يقول هل من داع يدعوني فأجيب، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. فإن شاء الله الدعاء موصول ما بيننا إن شاء الله، واللقاء موصول ما بيننا إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.